بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وسلم. وصلنا معكم إلى الحديث الخامس من أحاديث قواعد الدين كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة. إذا كان حديث الأعمال بالنيات يزن لك الأعمال الباطنة، فإن الذي يزن الأعمال الظاهرة هو هذا الحديث. ولذلك قلنا أن من العلماء من جعله ثلث العلم، وقال عمدة الدين تقوم على ثلاثة أحاديث: الأعمال بالنيات، ومن أحدث في أمرنا، والحديث الذي سيأتي: إن الحلال بين الحرام. وهو حديث عظيم تزن به الناس. نحن لا ننظر لبواطن الناس، أنا ما أعلم هو مخلص أو غير مخلص، لكني أستطيع أنظر لظاهره. هل اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فأحكم على صلاته بالسنية أو أحكم عليها بالبدعية؟ وما هي البدعة؟ عرفها النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في ديننا ما ليس منه. إذن البدعة هي إحداث في الدين ليس منه، وهذا يشمل اثنين: يشمل من أحدث، يعني من أنشأ، الذي ابتدع البدعة هذا عمله مردود وابتداعه مردود. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يشمل من تبع من أحدث البدعة. إذن سواء أحدثها أو تبع من أحدثها، نقول أنت وهو كلاكما عملكما مردود، كلاكما عملكما مردود. وهذا فيه أهمية الاعتناء بالسنة. تفضل، هل أنت تشتري شراء صحيحا؟ هل أنت تعبد الله عبادة صحيحة؟ هل أنت تنكح نكاح صحيح؟ لا بد من التأكد من عدم معارضة الدليل. بل بعض الأبواب توقيفية كالعبادات لا تشرع إلا إذا ثبت الدليل، وبعض الأبواب غير توقيفية كالعادات لا تمنع إلا إذا خالفت الدليل. فهذه لا تشرع إلا إذا وافقت الدليل، وهذه لا تمنع إلا إذا خالفت الدليل. في الأمرين لابد من معرفة الأدلة، ولذلك تسأل: ما دليل هذا؟ ما دليل هذا؟ حتى تنظر هل طابق الفعل الدليل، فتقول هذا فعل مقبول، وإن لم يطابق تقول هذا فعل مردود. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يترك هواه ويترك عقله ويستسلم للشر. بعض الناس يريد يفعل الشيء لكن لا بد يضم ضميمة عقله، وكأنه هذه العبادة ما تكون عبادة صحيحة إلا إذا وضع فيها لمساته. فهو حقيقة لم يدخل في اتباع الشرع، بل دخل في اتباع الشرع مع نفسه. تجد كثير من الناس للأسف يا إخوة، نسأل الله السلام، في هوى يريد الناس يأتون على طريقته، فيأتي بدون محمد صلى الله عليه وسلم ويزيد شيء من عنده حتى يختص به، ثم يجعله الحق، وكأنه يقول: هذا الدين ما كمل إلا لما أضفت إضافتي. مصيبة هذه، ترى حتى في بعض البرامج، لكن هذه أسهل بل ليست توقفية، يؤتي لبرنامج جميل لا يقول لازم أغير فيه شوي عشان يكون جميل، لازم يضيف إضافة هو، ولا ما يقتنع إذا ما يغير في هذا البرنامج أو في كذا. هذه سهلة، هذه من أمور الدنيا، لكن تعال لأمر الدين. يعتذر الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول: ما يكمل إلا بإضافتي، لأنه صعب عليه أن يدخل في شرع غيره، فأراد أن يدخل في شرع لنفسه، فشرع له شرعا جديدا أو إضافة جديدة. فالبدعة ممنوعة، سواء كانت حقيقية بدعة كلها مضافة إلى الدين، أو إضافية شيء في الدين وأضفت له أنت من عندك إضافة، فالبدعة كلها ممنوعة. البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. وفي هذا الحديث نتعلم علما وطريقة في التعليم رائعة، وهي أن نضبط للناس الأصول. صعب تضبط الفروع، لكن اضبط الأصل. كل ما ليس من الدين فهو رد. اضبط القواعد. من هذا الحديث استنبطنا أن النهي يقتضي الفساد. الشيء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من الدين؟ نهى عنه الرسول، هل هو من الدين؟ لا، إذن هو رد. فاستنبط العلماء من هذا الحديث أن النهي يقتضي الفساد. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه إذن ليس من الدين، إذن هو رد. استنبط العلماء من هذا الحديث أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، لأن العبادات من الدين، فما دام أنها حادثة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه أمره فهو رد. فكل من يأتي بعبادة سؤالنا واضح، هل فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل هي عبادة تريد تقرب إلى الله أو دنيا؟ إن قال دنيا نقول افعل ما شئت ما لم يكن فيه ضرر. الجوالات والسيارات أليست هذه لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذه من الدنيا. الحديث يقول من الدين، من أمرنا. فالأصل في العبادات الحظر حتى يأتي دليل. ثم قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرى لدينه وعرضه، ووقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. قلنا هذا الحديث ثلث الدين، ما حديث من أحدث وحديث إنما الأعمال بالنيات، فهو حديث عظيم، وهو في أصل عظيم من أصول الدين، وهو الورع. ما هو الورع؟ الورع غير الزهد، سيأتينا الزهد. الورع هو ترك ما قد يضر في الآخرة. شيء قد يضرك في الآخرة تركه يا أخي. ولذلك من الورع، الورع عن الشبهات، قد تضرك في الآخرة. ما هي الشبهات؟ الشبهات تطلق على أمرين. الأمر الأول ما تظن أنه حرام، هل هو حلال أو حرام؟ إذن هو شبهة، اتركه قد يضرك في الآخرة. هذا الورع. لا نقول واجب، الواجب ترجع للأصل بحسب أصل المسألة، هل هو التحريم أو الإجازة، لكن من الورع أن تتركه. أيضا من الشبهات ما قرب من الحرام. لماذا تقرب من الحرام يا أخي؟ قد تسقط في الحرام. لا، أنا منتبه، قربك من الحرام خطير. الله ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، ولا قال تأكلوا مال اليتيم، قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. لا تقرب من الحرام. مثل إنسان عنده غنم ويقرب من حمى ملك، الملك قال هذا حماي حميته، هذا لا يأكله إلا أنعامي، من دخل سأصادر أنعامه. فجاء إنسان يرعى يرعى يرعى وقرب من حد الحمى. يا أخي ابتعد، اذهب إلى الحلال كبير. لماذا تقرب من حمى الملك؟ قال لا، أنا منتبه، أنا ما زلت في الحلال. نقول ما تدري، قد تقفز شاة وتدخل ويصادر عليك أغنامك، وحمى الله محارمه. لماذا تقرب من الحرام؟ لا أنا منتبه. لماذا تمشي مع أهل الحرام؟ لماذا تقرب من الحرام؟ لا أنا منتبه. أخي قد تقع. إذن الشبهات كل ما قارب الحرام وكل ما ظن أنه حرام. ابتعد تفوز بجائزتين. الجائزة الأولى يسلم لك دينك، الحمد لله تكون في سلامة، بدل ما تدخل في شك وقد تقع فتسلم من الذنب. والثانية يسلم لك عرضك، الناس قد يقولون فلان أكل الحرام لأنك قربت منه، لأنك فعلت ما أفتى بعض العلماء أنه حرام، فصار بعضهم يقول أنك واقف الحرام لأنك فعلت المتشابه، فما بري عرضك. صار الناس يقولون فلان قليل دين ما يبالي بالحرام يدخل في الشبهات. من هنا يا إخوة كان علينا أن نبتعد عن مواضع الشبهات حتى لا يتكلمون عنك الناس. يقول علي رضي الله تعالى عنه: إياك وما يسبق وما تسبق القلوب إلى إنكاره، وإن كان عندك اعتذار فرب سامع نكرا لم تسمعه عذرا. لا تدخل نفسك في شبهة. ألا أنا أعرف؟ طيب ستقول لكل الناس، تبين كل الناس حالك؟ هذا يصعب. الأمر الثاني قلبك يسلم. القلب يا إخوة لما تأتيه الشبهات الشبهات الشبهات يمرض فيضعف عن الحرام. لما تبعد عن الحرام وتجعل بينك وبينه وقاية من الحلال تجد أنك حتى لو قربت ما زلت في دائرة الحلال، لكن لما تكون على الحد فلا تتعود الشبهات. يا أخي في خلاف، بعضهم قال جائز، كونه يفعل هكذا سيقع في الحرام المتفق عليه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. القلوب يا إخوة تزيغ، فعلينا أن ننتبه. إذا كنا في الدرس الماضي أو في الحديث الماضي نقول انتبه من الزيادة في الدين وعقلك يضع شيء في الدين وبدعة، انتبه أيضا قلبك يضعف عن الانتباه للحرام، لأنها المسائل بالتدرج. اللي يأكل خبيث يتعود على الخبيث، واللي يأكل شبهات يتعود على الحرام ويطعم الحرام. من هنا كان أكل الحلال هو الذي يقود الجوارح لفعل الحلال. بدأ إن الحلال بين والحرام بين، أكل الحلال وانتهى إلى القلب. القلب إذا تغذى بالحرام سبحان الله هذه الطاقة اللي جاءت من حرام تذهب للحرام. ولذلك أطب مطعمك، تنهي هذه النقطة. ما الذي يلين القلوب؟ قال الإمام أحمد: أكل الحلال. تريد يستجاب عملك ويقبل طاعتك عليك بأكل الحلال. وانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا هذا المثل المخصوص، مثل الراعي والحمى، حتى نخاف من الوقوع في المحرمات. فنسأل الله أن يطهر قلوبنا عن الشبهات ويطهر قلوبنا عن المحدثات. والله تعالى أعلم.